السلام عليكم. هذا الحين واقفين السيارة قبل الفطور ورايحين أكثر من مشوار. طبعا الحين رايح الجمعية ورايح الصيدلية ورايح محل عصير ورايح إلى فرع بشتري فيه ألبان، يعني باخذ لي جولة مكوكية. المشكلة عندنا يعني في ناس يوصلون طلبات للمطاعم، صحيح انه في، لكن اذا انا محتاج شيء من مطعم وشيء من محل عصير وشيء من الحلويات مثلا وشيء من الصيدلية، هذا الشخص شلون يجيب لي ويجيب لي كل هالاغراض مرة واحدة؟ اسمع السالفة الجديدة اللي في المملكة العربية السعودية، تطبيق شقردي. هذا يوفر لك جميع احتياجاتك من أي مكان، سواء صيدلية، جمعية، محل عصائر، أغراض، لوازم عائلية، أبدا كل شيء موجود في هالتطبيق. عندهم 3 تطبيقات، الأصفر شقردي، والأبيض الشقردية، والأحمر أصحاب المتاجر الشقردي. بفهمكم السالفة. هذا شقردي اللي انت تطلب منه وحاطك جميع المحلات بمواقعها، تقدر تحط المحل اللي تبيه يطلع لك وتطلب منه يروح يشتري لك اغراضك من عنده. الابيض اللي هم الشقردية، اي شخص يحس نفسه شقردي بيشتغل شقردي في توصيل الطلبات يسجل في التطبيق الابيض. أما التطبيق الأحمر مالهم هذا لأصحاب المتاجر الشقردية. ترى التطبيق جدا سهل، تنزله في الجالكسي نظام الاندرويد أو تنزله في الآيفون، تكتب شقردي راح يطلعوا لك هالبرامج، وأنا راح أرفق لكم كذلك روابط. وقبل لا أبدأ قصة الليلة أحب أذكركم أني نزلت بوست في الانستغرام، حسابي في الانستغرام، وراح احط لكم الرابط عشان تروحون دايركت للانستغرام وتشاركون، وان شاء الله تفوزون في العيادي ل10 اشخاص، وان شاء الله تبيض الوجه. وسامحونا على القصور، هذا اقل شيء ممكن اقدمه لكم. قصة الليلة عن شخص ينقال له ابو نواف. ابو نواف سوري من اهل الحسكة، والكلام هذا في سنة 71. أبو نواف، تعرفون في 71 الأوضاع شوي تعبانة، والكثير طلعوا من الشام وراحوا لدول الخليج عشان يشتغلون مع بداية ظهور النفط وكذا، وهذا الكلام معروف. المهم في 71 صعوبة أنك تروح لأي دولة خليجية بشكل صعب، يعني إلا فيزا إلا إقامة إلا كذا. فكان في شيء يسمونه كعبري. كعبري شنو؟ كعبري يعني هذول اللي يهربون، كانوا يروحون مشي كعبري ويعبرون الحدود ويدخلون، يدخلون السعودية، يدخلون العراق، يدخلون الكويت. المهم قام هذا أبو نواف وفعلا راح كعبري للمملكة العربية السعودية. من 71 اختفى وانشغل في الدنيا ورب العالمين فتح عليه، وما شاء الله المملكة العربية السعودية الشغل فيها كثير. وبالفعل أبو نواف لأنه شاطر ومفتح باللبن على قولتهم، قدر أنه يجمع ثروة علشان يقدر يساعد أهله. وتعرفون قبل لا كهرباء لا ماي لا تليفونات، 71 فانقطعت أخباره عن أهله. قال أنا ماني راد إلا وجايب لهم الخير. قعد لعشر سنوات. في سنة 81 خلاص قرر عاد إنه يرجع لأهله ومعاه الخير كله، خلاص صفى أموره ويرجع لديرته في الحسكة. راح عن طريق المطار، طيارات 81، ويا رب لك الحمد تطورت الدنيا. ركب الطيارة وراح فيها إلى دمشق، وتعرفون من دمشق إلى الحسكة، الحسكة طبعا تكون ديرة طرفية يعني على الحدود التركية تقريبا، يبي لها 700 كيلو. فأول ما نزل في مطار دمشق قال أنا ماني راكب باصات، وكان محمل بالهدايا والأغراض وكذا، وقبل على أيام جناط السامسونايت وكذا، وخير وين يشيله يعني باص وكذا ويتبهذل، وعنده خير. قال يبا أنا باخذ تاكسي، وفعلا خذها له تاكسي من المطار. قال له أبيك توديني 700 كيلو للحسكة، تقدر؟ قال له والله مشوار بعيد، يعني غريب أن واحد يأخذ فيه تاكسي، العادة باص نقل هذا لأنه مسافات طويلة. قال يا حبيبي اللي تبيه أعطيك، عندي خير من رب العالمين، تقدر توديني بعطيك. قال له أوديك ب3000 ليرة، طبعا ب81 3000 ليرة مو شوي، سعر تذكرة طيران. قال له ما في مشكلة أركب، وحط هالجناط والهدايا في هالتاكسي، وركب مع الرجل الشامي. هذا الرجل الشامي علشان بوقف لكم قصة فهمكم شنو قصته، هذا ينقال عابد من أهل الشام. هذا عابد مسكين عمره 27-28 سنة، أبوه توفى وحط برقبته 9 من أخوانه، 5 بنات و4 شباب أصغر منه، وهذا شال الهليلة والمسؤولية كلها فوق رأسه، فاضطر انه يشتغل على تاكسي ويكد، وما هو ملحق على شيء ومتراكم عليه الديون. فلما شاف ابو نواف اللي يبي يروح الحسكة قال له يا معود اوديك اخر سوريا، ما عندي مشكلة تعطيني فلوس اروح. قال له اركب، وفعلا خذ ابو نواف ومشوا بهالطريق. طبعا الطريق هذا يمر طريق طويل، يمر على تدمر، يمر كذا لين يوصل الحسكة. مالكم بالطويلة، شو اللي حصل؟ قام يسولف عاد عابد الشوفير السواق، يسولف مع ابو نواف يعني عشان يسلون نفسهم بالطريق وكذا، يقول وين كنت وكذا وشنو قصتك ولهجتك متغيره كانك يعني مو سوري يعني سعودي. قال لا انا عايش في السعوديه صار لي 10 سنوات ما رجعت لديرتي، من سنه 71 الى 81 توني راجع. قال له معقولة وليش؟ قال له أنا قبل رحت كعبري تهريب، واشتغلت في السيارات، واشتغلت في نقل الماي، واشتغلت في كذا. قام يسولف المسكين عنية، يسولف حق السايق عابد. من ضمن السوالف يعني قال له أنا جمع ثروة وكذا، عابد وضع المادي تعبان جدا، وهذا قام يسولف له إن عندي فلوس وحمد الله جمعت ثروة وكذا، وحمد الله استغنيت، وإن شاء الله أني بغني أهلي ومن هالسوالف. على قولتهم قام يسيل لعابة هذا عابد، ورجال مديون وعنده مصاريف. عابد مو راعي مشاكل ولا جرائم، لكن الظروف حدتها. قام يفكر تفكير إجرامي، شلون استغل أبو نواف هذا من أهل الحسكة. ها بطريج وماشي قاعد يفكر وسرحان مع نفسه، أذبحه؟ لا، أنزله وأخذ أغراضه، أخاف يبلغ عني، أخاف أذبحه يطلع وراه ناس. فالمهم لين جاء قبل تدمر ب50 كيلو، ويصفط السايق عابد على جنب الطريق. قال له أنا بروح لأني تكرمون حسران وكذا. هو ما هو حسران لكن هو قاعد يفكر انه يعني يرتكب جريمة في ابو نواف. نزل وراح بعيد عن السيارة، قاعد يفكر شو اسوي، اذبحه؟ لا، واول مرة يرتكب جريمة، ورجع مرة ثانية تعوذ من الشيطان، قال معود الحرام اقتل نفس ومن هالكلام. ركب السيارة ومشى. المهم مشى مسافة تقريبا 20-30 كيلو، لكن تفكير اذبحه شي يسوي قبل لا يوصل ديرة هالرجل هذا، خلي يذبح ويستفيد من الفلوس. شيطان صفط مرة ثانية بعد 30-40 كيلو، وقال بروح كذلك، أنا بروح تكرم يعني حسران، ونزل مرة ثانية وراح غط، قاعد يفكر ها شو أسوي، أذبحه؟ لا، أسوي كذا بعدين تعوذ من الشيطان، ركب مرة ثانية. أبو نواف حس أن هذا في بلا، يعني مو غريب توه قال أنا عصران ونزل قبل 30 كيلو والحين مرة ثانية وشكله يعني مرتبك ومعرق وكذا. فما تقبل الوضع أبو نواف، قام يرتاب من هالرجل هذا، من عابد منشوا لين وصلوا قريب تدمر، لكنها منطقة صحراوية ظلمة، والكلام هذا طالعين من المطار تقريبا الساعة 6 المساء، فاحسبها انه يعني تقريبا وصلت الساعة عندهم 9 بالليل 10 بالليل، لكن هالمنطقة هذه ما يوقف فيها بشر، اذيابه وتكرمون حيوانات وكذا، يمكن انه يتعرض لاي سوء، ولا في سيارة تمر بهالمكان موحش. ويصفط مرة ثالثة عابد، يوم صفط سوى صفط وطف السيارة، قال حق أبو نواف يرحم والديك انزل من السيارة. قال له ليش؟ قال له انزل ما راح أوصلك، الله يخليك فكني من شرك. ها ايش فيك عسى ماشر؟ قال عابد، طبعا عابد يقول حق أبو نواف، يقول له تكفى يا أبو نواف دخيل الله انزل، لا تخليني ابتلي في دمك. أبو نواف استغرب، قال انت شيك انجنيت فيك شي انت؟ قال ترى انا وقفت 3 مرات وانا افكر اني اقتلك، انا بكون وياك صريح لكن اخاف الله، وكل مرة اتراجع واندم واستغفر الله اني ما بيرتكب جريمة عشان ما اسرق اللي عندك. بصراحة اقول لك اذا استمرينا على هالطريق انا وياك لين نوصل الى الحسكة، يعني ما ادري يمكن ارتكب فيك جريمة واسرق، انا رجل مديون وعندي بلاوي وعندي مشاكل وحالتي نفسية تعبانة، فانزل الله يخليك، خلاص حتى الأجرة أنا ما أبيها، خلاص انزل هني وخذ لك تاكسي، أنا خلنا أرجع حق أهلي بالشام، ما أبي أرتكب جريمة الله يخليك. أبو نواف قال له اهدى اهدى خلاص اهدى، أبو نواف هم حكيم، قال له اهدى اهدى، قال له شي تعال تعال خلنا ندخن أنا وياك، هد شوية وكذا. واقفين برا السيارة طبعا، قال اذكر الله، قل له الله ارتاح شوي، ليش تبي تذبحني ليش؟ قال انا مشاكل عندي وانا يعني مسؤول عن عائلة كبيرة، ابوي توفى وصار علي ديون، وش والسيارة هذه تاكسي انا ما اخذها اقساط وعلي ديون ايجار، وانت قاعد تسولف لي وعندك فلوس مبين عليك جاي من الخليج، يعني الشيطان قام يوسوس لي، انا كنت ابى اقتلك اصلا من اول مرة نزلنا فيها، ابى اكون ياك صريح، فعشان كذي الله يخليك وخر عني. قال له اهدى اهدى، قول لي سولف لي الحين، ابيك تفضفض لي شنو ديون اللي عندك؟ قال قاعد يحسبها وياه وكذا، والله عندي كذا وعندي كذا، صاروا تقريب 100,000 ليرة. قال له بس افع عليك هاكل، طلع من الجنطة ابو نواف 100,000 ليرة وعطاها حق عابد الشوفير. الصدم، قال لا تقتلني ولا اقتلك ولا اي شيء، هذه 100,000 حلال زلال عليك، انا كان بامكاني اني انزل الحين واخليك تمشي صح ولا لا؟ قال اي نعم صح. قال انت محتاج 100,000، هذه 100,000 تفضل، وانت اصلا موصلني ب 3,000 ليرة، انا بعطيك 10,000 ليرة زيادة بس للأجرة، يعني 110,000 ليرة، ولا انك تقتلني ولا اقتلك. قام هدى شوي عابد، استغرب ما هم صدق، قال شو الإنسان هذا؟ أقول له بذبحك ويقول لي خذ فلوس؟ تعوذ من الشيطان. وهدى قام يبكي ومنهار، مو عارف شي يقول حق أبو نواف، قاعد يبكي ويحضن أبو نواف، يقول له والله أنا ما أبي خلاص الله يخليك. قال أبو نواف والله العظيم ما تردهم. قال زين أنا حلف عليك بشي يا أبو نواف. قال له شنو؟ قال ان تعتبرهم سلف ورجعهم لك. قال خلاص اوكي، من عسرك الى يسرك، متى ما رب العالمين فتح عليك رجعهم، واذا امورك ما مشت مضبوط يبقى هذه اعتبرها هديه مني لك. الله يبيض وجهك ابو نواف وجزاك الله خير. ومن هالكلام قال يلا نمشي، قال يلا نمشي تفضل. أرجعوا مرة ثانية وردوا أغراضهم للسيارة وركب، ومستأنس عابد، وأبو نواف قام يسولف فياه وكذا، قال لا انسى ولا تهتم. أبو نواف حكيم فعلا، وراحوا لين وصلوا للحسكة. قال وين بيتك يا عمي أبو نواف؟ قال هذا بيتي. وصفطوا عند بيت أبو نواف. الكلام صار تقريب الساعة يعني حول 4-5 الفجر، ونزل أغراض أبو نواف للبيت وحب على رأسه. تبي شيء أبو نواف؟ قال اقعد تعال تعشى كذا تفطر عندي. قال لا والله الله يبيض وجهك أبو نواف، ترى اللي عطيتني إياهم والله سلف، راح أرجحهم لك إذا رب العالمين قدرني. قال أتم، مع السلامة. مع السلامة. رجع مرة ثانية عابد إلى الشام عند هلا ومستانس، وسكر ديونه وسكر الاقصاد اللي عليه، وقاموا ربعي يسألونه ما شاء الله من وين لك، يعني أنت مديون؟ قال لهم القصة بالكامل. قال أنا بكون وياكم صريح، أنا كنت راح ارتكب جريمة فيها الرجل والشيطان يوسوس له، وعشت أزمة نفسية مو طبيعية وترجيت أنه ينزل، ولما عرف القصة الرجل صار يعني فاتحني أنه هو يمكن يساعدني، ليش أنا أقتله؟ وفعلا عطاني الفلوس وأنا اعتبرته سلف، وإن شاء الله إذا رب العالمين قدرني راح أرجعهم. يعني قاموا الناس تداول قصة عابد مع هالرجل من أهل الحسكة. مالكم بالطويلة، وتمر 5 سنوات عن هالسالفة. عابد رب العالمين فتح عليه تاكسي ورا تاكسي، قام يأجر الناس ويخليهم يشتغلون على تكاسي له، ما شاء الله رب العالمين فتح عليه. فقعد مع أعز أصدقائه ويسولفون وكذا، فصاحبه شي يقوله تذكر القصة اللي قلتها لي قبل 5 سنوات؟ الحين صرنا احنا في 86. قال تذكر لما كنت كذا واحد عطاك الله يجزاه خير وكذا. قال زين انت الحين رب العالمين فتح عليك، والأمية ألف ليرة الحين ولا شيء بالنسبة لك، ايش رايك نرجع انا وياك ونروح البيت ابو نواف في الحسكة، نسافر له ونعطيه الدين اللي عليك؟ قال والله ودي، وكل ما افكر ارجع له ااجل الموضوع وانساه، لكن تدري شلون؟ شورك وهداية الله، خلنا نروح فعلا نسافر للحسكة، وبروح اسلم عليه وبعطيه فلوسه وبعطيه زيادة، ويمكن سبحان الله انه محتاج ولا خلصت فلوسه ولا شيء، وهذا حقه انا بروح بعطيه. ترافقني؟ قال ارافقك افعلك. يلا مشينا، وفعلا سافروا من الشام الى الحسكة. الدنيا تغيرت بعد 5 سنوات، بيوت انبنت، بيوت انشالت، بيوت تعدلت. قعدوا يدورون، قال لا هذا البيت لا مو هذا، هذا يمكن هذا. المهم لين وصل إلى أحد البيوت، قال لا أنا متأكد إن هذا، خلنا طق الباب. طق الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. طلعت لهم مرة، يعطيك العافية أختي، لو سمحتي وين أبو نواف؟ قالت لهم منو أبو نواف؟ قال أبو نواف أنا وصلت هني، يعني كان جاي من السعودية، وصلته في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في 81، وكان يعني أبو نواف. قالت ها إيه صح أبو نواف، بس أبو نواف صار 15 سنة في السعودية، ما رجع لسوريا ولا رجع لأهله في الحسكة. قال عفوا أنت تعرفينه؟ قالت إيه نعم عرفه. قال أنت شنو تقربي له؟ قالت أنا أخته. قال يا بنت الحلال أنا موصلة بنفسي قبل 5 سنوات لهني، ونزلت أغراضه والهدايا. قالت فعلا في واحد جانا وسلمنا الهدايا والأغراض اللي أرسلهم أبو نواف قبل 5 سنوات، لكن أبو نواف صار له 15 سنة في المملكة العربية السعودية، ما رجع لسوريا. انجن الرجال عابد هذا، وصاحبه يطالع، قال أنت ليكون تكذب علي ولا سامع القصة ولا شنو قصتك أنت؟ ليكون الفلوس كنت سارقها أنت قبل 5 سنوات؟ قال لي يا ابن الحلال أقسم بالله. قال لي يا أختي لو سمحتي، زين في أحد من أهل أبو نواف؟ يعني زوجته وين زوجته؟ قالت موجودة زوجته. راحت نادت زوجته، نادوا زوجته، وطلعت أم نواف، السلام عليكم يعطيك العافية أختي، أختي الله يخليك، أبو نواف وينه؟ قالت صار له 15 سنة في المملكة العربية السعودية ما جاء. قال أنا موصلة بنفسي. قالت لا يا أخوي، هو أرسل لنا أغراض قبل 5 سنوات تقريبا لكن ما جاء. والله كان ممكن إنه يكون في شخص وهذا كنت حل يعني صفة أبو نواف وكذا. المهم قال يعطيكم العافية ويلا مع السلامة مع السلامة. رجع ويا صاحبه للشام، لكن ما هدا له بال، قال أنا راح انجن، أنا راح انجن، منو هذا الشخص اللي أنا وصلته وقال لي أنا أبو نواف وقال لي قصته مطابقة لقصة أبو نواف؟ فعلا قالوا هذا رايح السعودية في 71، مو معقولة تشابه أسماء والأحداث و... المهم نسى الموضوع كم يوم، لكن ما هو قادر ينام، قام يتحلم في أبو نواف كل شوي جاية كابوس بالحلام، في واحد يجي يقول له دور على أبو نواف دور على أبو انجن الرجال، قال أنا ما راح أنام، أنا إلا أعرف هذا منه إلا طلع أبو نواف. قام يشعر ربعه وكذا وقام يقول لهم القصة، تذكرون القصة اللي قلت لكم ياها عن شخص صادفني ووصلته؟ قالوا إيه، قال يا أخي رحت أنا وفلان حق بيته، قالوا أصلا هو ما جاء من 15 سنة، أنا راح انجن. قال هو وين؟ قالوا في الحسكة. قال أنا أعرف يعني مختار المنطقة هناك في الحسكة من معارفهم في الشام، تبين نكلمه؟ قال والله يا ريت تكلمونه. قاموا اتصلوا عليه، السلام عليكم. عليكم تعرف أبو نواف؟ قال من أبو نواف؟ أبو نواف فلان فلان الفلان اللي ساكن في المكان الفلاني. قال إيه نعرفه، هذا نعرفه ونعرف أهلهم وكذا. قال يا أخي في واحد صاحبنا في الشام ويحلف إنه وصل قبل 5 سنوات لين بيته والرجال عطاه 100,000، وقال له القصة كاملة. قال يا أخي رجع يدور عليه، قالوا له هذا ما دخل سوريا من 15 سنة، والرجال ما هو قادر ينام، الرجال قام يحلم فيه، فيقين بنتأكد بس يبي يرتاح باله. قال حاضر أدور لكم عليه. فعلا قام يسأل الناس ووجهاء المنطقة، وتعرفون الحسكة يعني مثل العشائر وعارفين بعض، وأبو نواف عنده أهل وعيال عم وجماعة وكذا يعرفونه. قام يسألهم، قالوا له نعم فعلا احنا سمعنا انه ما جاء من 15 سنة، لكن شلون يعني دز هالفلوس والهدايا؟ فعلا زوجته واخته اقتنوا فجأة يعني مع زوج اخته، لكن ما قالوا لنا شلون يعني. المهم استدعوا زوج اخته اللي طلعت حق عابد وصاحبه لما جاوا يطقوا الباب، نادوا زوجها تعال، قالوا لها منو اللي أرسل لكم هدايا قبل 5 سنوات؟ قال في واحد أرسل لنا من السعودية، قال هذا أبو نواف أرسلهم حق أخته وزوجته. قالوا له يعني أبو نواف ما جاء؟ قال لا ما جاء. قام المختار واتصل على الأمن الجنائي عندهم، قال هذا اسم أبو نواف اسمه الكامل، شيكوا لي عليه بالله. يوم شيكوا ولا فعلا دخل سوريا من 5 سنوات، هني ضربت فيوزات. قام اتصل على صاحبه في الشام وقال اقول حق صاحبك عابد ان السالفة صحيحة وانه فعلا وصله قبل 5 سنوات من مطار الشام الى الحسكة، السالفة فيها انه الرجل حاصل معاه مشكلة، لكن شنو هذا اللي راح تكتشفه الامن الجنائي. قاموا القوا القبض على زوج اخت ابو نواف وأخته وعلى زوجة أبو نواف، أم نواف تعالوا وين أبو نواف؟ قالوا ما جانا، ومن هالكلام ويحاولون يحوصون يمين ويسار وكذا ويكذبون، هذا الشوفير اللي هو عابد يكذبونه إن لا مو صحيح الكلام وما جاب أحد، إحنا أرسل لنا شخص الأغراض. قالوا حق عابد تعال، جاء عابد قال شنو الأغراض؟ قال الأغراض كذا وكذا وكذا، وسولف لي أبو نواف إن عنده كذا، أعطاهم تفاصيل. لا هني شكوا إن أبو نواف حصل معاه شيء. المهم أنكر زوج أخت أبو نواف إنه ما يعرف شيء، وكذلك أخته. قالوا يبا إحنا اللي بنقول لكم صراحة، أم نواف في يوم وليلة قالت لنا إن أبو نواف أرسل لها أغراض وكذا، واحنا صدقناها، علشان كذي احنا اي واحد يسأل وين ابو نواف نقول ابو نواف صار له 15 سنة يعني، واحنا مبسوطين في الهدايا اللي اصلا ارسلها، الفلوس والذهب والحلال اللي ارسله قبل 5 سنوات. قالوا يعني ما تدرون؟ قالوا لا والله ما ندري، العلم كله عندهم نواف. راحوا مسكوا نواف وضغط فيها، تكلمي مني منك، وتنهار ام نواف وتقول السالفه. يا ابو نواف المسكين اللي قعد عمره كله شقى وتعب علشان مره ما تستاهل. شو السالفه يا ابو طلال؟ اسمع السالفه. ابو نواف لما نزل السايق عند بيته ومشى، اول ما دخل ابو نواف البيت لقى رجال داخل بيته صار له 10 سنوات، وهذه ماخذه حريتها وما تدري عنه، عبالها ابو نواف يعني ما تنقطع عنه الاخبار وكذا، قامت تلعب يمين ويسار. المهم تماسك ابو نواف مع الرجال، هذا الرجال ينقال عبيد، تماسك معاه داخل البيت، وبمساعدة أم نواف ساعدت عبيد على زوجها أبو نواف المسكين، وقام عبيد ويطلع السكين ويطعن في أبو نواف لين مات. قال له شوفي، عبيد يقول حق أم نواف شوفي الحين أنا ذبحته، لكن والله إن سترتي إن ما سترتي عن الموضوع لأقول إن أنت اللي قلتي لي اقتله وكذا وكذا. قالت له أبدا، اطلع من الموضوع وتعال خذ من هالفلوس اللي جايبهم معاها أبو نواف واترك الموضوع وخلك بعيد. قال أوكي. قامت أم نواف طبعا بمساعدة عبيد قبل أن ينحاش، ودفنوا جثة أبو نواف في أحد المناطق الصحراوية. منو هذا عبيد يا أم نواف؟ قالت فلان فلان الفلاني، ألقوا القبض عليه واعترف بالجريمة. وين مكان الجثة؟ راحوا وحفروا، ولا فعلا في آثار للجثة كانت متحللة ومن زمان من 5 سنوات مدفونة في هالبر، وطلعوها وأحوالوها للطب الشرعي وأكدوا أنها جثة أبو نواف المغدور فيه. ش حصل؟ تحسبون السالفة خلصت؟ لا ما خلصت. احكموا على أم نواف بالسجن 15 سنة، واحكموا على عبيد بالسجن المؤبد. لكن هالكلام هذا ما يمشي مع عشيرة أبو نواف، يبون ثارهم، ولدهم مغدور. قاموا وتنازلوا عن عبيد وعن أم نواف، قالوا يبا احنا مسامحين وولدنا مات وخلاص وما يفيد السجن، فاحنا خلاص يبا تنازلنا لوجه الله. فعلا المحكمة خذت بكلامهم، ومستانس عبيد وطلع من السجن، وأم نواف كذلك طلعت من السجن. ما قعدوا يومين إلا قايمين أهل أبو نواف ورايحين حق أم نواف يذبحونها، وراحوا حق عبيد في بيته وقتلوه، وهني خذوا ثارهم في أبو نواف اللي مات مغدور، وارتاح مسكين عابد سائق التاكسي اللي ساعد أبو نواف. لكن سبحان الله، يمكن الموقف اللي حصل بين السايق وبين أبو نواف قبل 5 سنوات كان أصلا يعني رب العالمين خلى هالسايق هذا تصير علاقته طيبة مع أبو نواف، وأبو نواف يعطيه فلوس علشان ما يروح دم أبو نواف هدر. قعد هالسايق هذا اللي هو عابد يفكر بموضوع أبو نواف وين راح وين اختفى ويبي يرد فلوسه، لكن كانت هذه ما هي إلا كشف لحقيقة علشان ياخذ حق أبو نواف الله يرحمه اللي تم الغدر فيه من قبل زوجته وشريكها. هذه كانت نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة. الله يطول بأعماركم، وفمان الله، مع السلامة.